دخلي دخلي. ايه الازعاج ده؟ هو الواحد ما يعرفش ياخد راحته في اوضه نومه؟ مين اللي بيخبط؟ انا يا دخلي. انت مين؟ انا درية حبيبتك يا دخلي. ها؟ في حاجة يا حبيبتي؟ فيه يا حبيبي، فيه انك انت دايما تفهمني غلط. انت ليه تصورت ان انا ممكن اسيبك تنام في الصالة؟ يا سلام، امال انت كنت ناوي على ايه؟ كنت ناوي الليلة اعمل لك ليلة من الف ليلة. بأمارة انك اديتيني المخدة الطويلة احضنها؟ ما هو ده عشان اسبكها عليك، عشان هتلاقيني خرجالك متزوقة وانت مش متوقع ونايم متحسر، تقوم تبقى مفاجأة لطيفة ولذيذة. يا سلام يا اختي، انت بتسرحي بيا. اخص عليك يا دخلي، انت بتشك في حبي. حب ايه بقى وانت كل يوم بتعذبيني، كل يوم بتعذبيني. طب بذمتك مش لما بصالحك بعد الخصام الصلح بيبقى يجنن؟ هو يجنن وبس؟ ده بيبقى بيهبل. انا بحس ساعتها اني طرزان. طب افتح بقلبك يا طرزان. مش عارف ليه يا دريه حاسس انك بتسجديني، عشان افتح لك وهتروحي زقاني وقفل الباب ورمياني تاني بره الاوضه. خلاص بلاش، انت حر، خليك كده لسوء ظنك، خليك لشك. لا يا اختي، انا فاهم حركاتك دي ومش هتدخل عليا ابدا حركاتك دي. يا ظالمني، يا هاجرني وقلبي من رضاك محروم. الله، صوتها حلو قوي. كفايه كفايه بقى دري، قطعت قلبي برقه صوتك ودلعك. ارحمني وطمني. هفتح هفتح واللي يحصل يحصل. ايوه هفتح. يا جمالك وانت رايقه ولطيفه وبتغني، وانت يا جمالك وبتسامحني. صحيح زي ما قلت لي. طب روح بص على الاولاد شوفهم ناموا ولا لا. حالا حالا، ثانيه واحده هشوفهم وارجع لك على طول. دريه، الولاد كلهم ناموا. ناموا بجد؟ ومشخروا كمان. الله، دريه انت قفلت الباب ليه؟ دريه عايز ايه يا دخلي؟ سيبني انام بقى. تنامي؟ الله، اوعي تقولي كده يا دريه، اوعي تقولي اني غدرت بيا. ده اللي حصل يا حبيبي، قعدت سرسبتك لحد لما رديتها لك. اللي انت عملته فيا الصبح انا عملته فيك بالليل. كده برضه يا دريه؟ انا الحق عليا اللي صدقتك. يا غداره يا غداره، دايما تعملي فيا الحركات دي وانا اهبل، دايما اصدقك وما بتعلمش ابدا. دريه بس بقى يا دخلي، سيبني انام. الله، طب اديني المخده الطويله علشان احضنها. طب احنا نعمل لك ايه بقى يا بابا؟ ماما عارفه مفاتيحك وبتشغلك على كيفها، وحضرتك مفيش فايده فيك، ما بتتعلمش. خططنا ورتبنا وعملنا لك خطه عشان تدخل اوضه النوم وترد الماما اللي هي بتعمله فيك، وبرضه قدرت عليك. لا، وخدوا بالكم من حاجه يا اولاد، انتوا دلوقتي بلاك ليست عند ماما. هي ما صدقتش ان مش احنا اللي رتبنا حكايه الحريقه دي. يعني ماما مع اول فرصه هتطلعوا على جدتنا. انا خلاص خلاص مش عارف اعمل ايه مع الست دي ابدا. يا بابا انت مش هتعمل حاجه ابدا، انت بتحبها زياده عن اللزوم قوي. بيحبها ايه؟ ده بيموت في شبشب حمامها. صح يا ابني، اصل شبشب حمامها طعم قوي. سوري يا بابا، يعني انت ضعيف قوي قدام ماما. بحبها يا اولاد، بحبها، بحب كل حته فيها، حتى زراير فساتينها بحبها. ايه الكلام ده؟ انا مش مصدق ان بسمعه من ابويا بصراحه. يعني ما هي دي المشكله. المشكله دي بقى في مسرحيه من ضمن المسرحيات اللي انا مثلتها، لقيت شخصيه عامله زي حضرتك كده بالظبط مع مراته، عشان كده هي بتتدغدد عليك. بطل المسرحيه بقى عمل ايه؟ قول لي يا ابني عمل ايه. هجرها. انا ما اقدرش اهجر دريه. طب عاملها وحش. قلبي ما يطوعنيش. بس لقيتها. لقيت ايه؟ لقيت الفكرة اللي تخلي ماما عروة في جاكتتك. الحالي بالعروة دي يا ابني. لا معلش، الخطة دي بمية جنيه. أنا كمان مية جنيه. نعم. يا أندال، منك ليها، ما تعملوش حاجة ببلاش أبدا. إحنا هناخد فلوس عشان تفتكر إنك دفعت، فما تبوظش بقى اللي إحنا بنعمله. طيب ماشي، إيه هي الخطة الجديدة؟ عيلة كويسة غنية مفلسة. بابا انت بتحب واحدة تانية على ماما. يا نهار اسود، والله العظيم يا ابني ما حصل، والله ما حصل، والله يا ابني فتشني ما حصل. بقى ركز بقى، حرام عليك، احنا هنخليه يحصل. يا نهار اسود، دي ماما تموت فيها. برافو يا منى، هو ده. اصل انا قريت في مسرحية ان الست ما يكسرش مناخيرها الا ست زيها. حتى انا فاكر مقطع كان بيقول عايز تغل مراتك وتفشها وتخليها تهري وتنكد في نفسها، سيبها لضرتها وهي تحرق دمها. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا كلمتوا؟ انا معقولة تجيلي الجرأة اعرف واحد على امكو؟ لسه ما فهمتش يا بابا برضو، ده انت طيب قوي كده وكده يعني. كده وكده او انت يعني؟ ايوه، بس لازم الست دي تبقى موجودة بجد. ودي مين دي ان شاء الله بقى؟ الله، انا يا دخلي، مش انا الممثلة اللي في العيلة. ايه القلاعة؟ اديك على وشك يا ولد انت. يا بابا كده وكده بيوريك عينة عشان اتقان الدور. دخلي حبيبي، بحبك السبت والحد والاثنين والتلات واربع وخميس، لا عشان بطلع مارينا. يا بنت انت يا حلوة، انت عمال حرة يا بنت. وان شاء الله بقى الست الوهمية اللي انا صاحبها دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها سوزي اخر حاجة. الله، حلو الاسم قوي، روش كده وعصري. طب انت محدد مواصفات الشخصية؟ نعمة كده ونايحة ومسهوكة وبتتنهد كتير وعندها خبرة واسعة. يا نهار ابوكو مش فايت، انتوا يا اولاد هتخلوني احب ستات من اللي هم دول يعني؟ ايوة اللي هم دول يعني. بس دي تبقى حقارة مني قوي. ايه يا بابا، هو احنا بنتكلم بجد؟ صحيح، بس اصلا يا بنتي طول عمري مؤدب وماشي جنب حيطة ماما. ما احنا اتفقنا يا بابا ان هو ده اللي خلى ماما تركب وتدلدل رجليها. اخرسي يا بنتي يا ليلة الادب. يا بابا احنا عايزين مصلحتك، عدلنا بقى الالفاظ ديت. احنا هنعمل ايه؟ بص، بابا هيخرج يروح مشوار، يجي بابا من بره انت تنبطي عليه بالكلام، تقولي له كنت فين يا بابا؟ بيتهيألي ان انا لمحت واحد زي حضرتك كان ماشي مع واحدة. لا لا لا لا لا، سوري يا بابا، التاني كان لابس بدلة صفرة، سوري معلش. وتاخدي بعضك وتمشي. فهمت، اسخن الليلة يعني، اقلب ماما على بابا، دي اسهل حاجة عندي. انا هخرج الشارع واطلب بابا في التليفون وانا نبط، بتكلم مين يا بابا؟ خروجاتك ومكالماتك اللي على جنب دي كترت قوي يا بابا، هو في ايه يا بابا؟ صح كده، واغمزي له بعينيكي غمزة شقاوة. انا اعمل ايه بقى في الحالة دي؟ تنكر طبعا وتتلبخ وتقول لي اخرس يا ولد. ما انا هتلبخ طبيعي فعلا. طب يلا بقى نعمل بروفة ونشوفك هتحب سوزي اخر حاجة ازاي. بص انا هبتدي عشان انا عارف انك هتتلبخ. دخلي، انا طول الليل يا دخلي، طول الليل طول الليل حتى صورتك الخمسة في تمانية على قلبي. طب انا اقول ايه؟ انا اقول ايه؟ قول لها انا كمان طول الليل طول الليل طول الليل حاطط صورتك الستة في تسعة على قلبي. يا سلام، شو معنى ستة في تسعة؟ يا سلام، وش معنى خمسة في تمانية؟ ماما. ايوة منى. هو بابا فين؟ قال لي انه راح مشوار. ايوه يعني راح فين؟ معرفش. هو من امتى بابا بيروح مشاوير يعني؟ قصدك ايه يا ماهر؟ بابا طول عمره من شغله لبيته، كبيره يخرج يروح يعزف حد مات، او يخرج معاكي، او يروح يشتري حاجات للبيت من السوق. انا ملاحظ يعني ان دي تاني مرة في 3 ايام يخرج ومحدش عارف هو راح فين. ماهر، نظرة عينيك ونبرة صوتك بتقول ان في حاجة انت شايفها او حاسسها ومش عايز تقولي عليها. انا لا شايف ولا حاسس، انا بس بسأل. على العموم لما يجي حضرتك بيسأليه بقى خرج راح فين اول امبارح والنهاردة. وغوشتني يا ماهر. ولا تتوغوشي ولا حاجة يا ماما، احنا بس حريصين على الهدوء العائلي. الولاد دول عارفين حاجة ومش عايزين يقولوها لي. يا خبر، النهاردة بفلوس بكرة ببلاش.